أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التفصيل الأول في باب حجية الظهور، وهو التفصيل الذي ذكره المحقق القمي صاحب القوانين، حيث فصل في حجية الظهور بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. وهذا التفصيل قلنا له تفسيران: التفسير الأول أن نفسره بالتفصيل بين المخاطب وغيره، فبناء على هذا التفسير ذكرنا وجهين أو تقريبين لإثبات هذا التفصيل، ثم ذكرنا اعتراض جملة من المحققين على هذا التفصيل بكلا تقريبيه. هذا الاعتراض ذكرناه بالأمس، ثم قلنا إن سيدنا الأستاذ الشهيد أجاب على هذا الاعتراض وقال إن هذا المقدار من البيان لا يكفي للاعتراض على هذا التفصيل، لأن أصالة عدم القرينة ليست أصلا مستقلا عن أصالة عدم الغفلة، الشيء الموجود عند العقلاء هو أصالة عدم الغفلة باعتبار أن حالة الغفلة عند الإنسان حالة نادرة، يعني إذا احتملنا الغفلة في موردين فنحتمل الغفلة بدرجة مثلا 10%، بينما في المقابل 90% نحتمل عدم الغفلة، نحتمل الانتباه والتوجه. هذه الغلبة، يعني غلبة الانتباه على الغفلة، هذه الغلبة تشكل حيثية كشف نوعية عند العقلاء، ففي كل مورد يحتملون فيه الغفلة يبنون عملا على عدم الغفلة، يعني يرجحون الانتباه على الغفلة باعتبار أنهم يحتملون الانتباه بدرجة 90% ويحتملون الغفلة بدرجة 10%. حقيقة أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة عدم الغفلة، ففي كل مورد يشك في وجود قرينة متصلة غفل عنها المخاطب، في هذا المورد الأصل عدم الغفلة، يعني الأصل عدم القرينة. هذا بالنسبة للمخاطب، فلا مشكلة عند المخاطب. أما غير المخاطب كيف؟ غير المخاطب إذا احتمل وجود قرينة متصلة في كلام المتكلم، وهذه القرينة المتصلة هو لم يغفل عنها، وإنما يحتمل وجودها بصورة خاصة بين المتكلم والمخاطب، فمنشأ احتمال وجود قرينة متصلة عند غير المخاطب ليس منشأ هذا الاحتمال احتمال غفلته هو حتى نجري أصالة عدم الغفلة. لا، هو متأكد أنه لم يغفل، وإنما يحتمل أن هناك قرينة متصلة خاصة تم التوافق عليها بين المتكلم والمخاطب وهو لا يعلم بها. خب هنا في مثل هذه الحالة لا يوجد عندنا أصل اسمه أصالة عدم الغفلة، باعتبار أنه هو متأكد من عدم الغفلة، ولا يوجد عندنا أصل اسمه أصالة عدم القرينة. فما قيل في هذا الاعتراض من أن غير المخاطب عنده أصالة الظهور وعنده أصالة عدم القرينة، إذن فيكون الظهور حجة بالنسبة إليه، هذا الكلام غير صحيح، يعني لا يفي بحسم الإشكال الموجود عند صاحب هذا التفصيل. أما أصالة الظهور فقد عرفنا فيما سبق أنها وإن كانت أصلا برأسه لكنها متوقفة على إحراز موضوعها، وموضوعها هو الظهور التصديقي، والظهور التصديقي لا يحرز مع وجود احتمال القرينة المتصلة، بل لا بد أولا من القضاء على هذا الاحتمال ونفيه لكي يتنقح موضوع أصالة الظهور ويثبت. خب كيف نقضي على هذا الاحتمال؟ هذا لا يكون إلا بالرجوع إلى أصالة عدم القرينة، هذا بالنسبة إلى أصالة الظهور. وأما أصالة عدم القرينة فهي وإن كانت أصلا برأسه لكنها كما قلنا فيما سبق ليست أصلا تعبديا يجريه العقلاء في كل مورد يحتمل فيه وجود القرينة مهما كان منشأ هذا الاحتمال، لا ليس هكذا، يعني العقلاء ليس احتمال عدم وجود القرينة أرجح عندهم من احتمال وجود القرينة، هذا غير صحيح. إذا قلنا هذا فهذا معناه أن العقلاء تعبدا يبنون على عدم القرينة كلما شكوا في القرينة، ما كوش، وإنما يجري العقلاء أصالة عدم القرينة فقط في خصوص المورد الذي تكون هناك نكتة نوعية للكشف عن عدم وجود القرينة، يعني نكتة نوعية توجب رجحان احتمال عدم وجود القرينة على احتمال وجودها. ولذا قلنا إن هذا الأصل يعني أصالة عدم القرينة لا يجري عند العقلاء فيما إذا احتمل السامع وجود قرينة متصلة لم يسمعها هو، لا بسبب الغفلة، لا، لم يسمعها هو بسبب ثقل سمعه، هنا لا تجري أصالة عدم القرينة. أو مثلا لم تصل إليه بسبب تمزق رسالة المتكلم، مثلا في مثل هذه الموارد لا توجد نكتة نوعية تقتضي نفي القرينة وتكشف عن عدم وجود القرينة وتوجد رجحان احتمال عدمها على احتمال وجودها عند العقلاء. فلو جرى هذا الأصل في هذه الحالة عند العقلاء كان هذا معناه أن العقلاء التزموا تعبدا بعدم وجود القرينة، لأن ما كنا نكتة نوعية للكشف، فتعبدا التزم، وهذا باطل. ومقامنا من هذا القبيل، يعني صاحب هذا التفصيل الذي يفصل في حجية الظهور بين المخاطب وغير المخاطب، ويرى أن المخاطب يكون الظهور حجة له، أما غير المخاطب فلا يكون الظهور حجة له، هذا الإنسان يقول ماذا؟ يقول المخاطب الظهور حجة لأنه يجري أصالة الظهور، لأن احتمال كون المتكلم أراد خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة متصلة لم يحس بها المخاطب وغفل عنها، هذا الاحتمال منفي بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائيا قائما على نكتة نوعية تكشف عن عدم الغفلة، وهذه النكتة هي غلبة الانتباه لدى الإنسان في الأمور الحسية وندرة غفلته الحسية عنها. هذه الغلبة كما قلنا توجب رجحان احتمال عدم الغفلة على احتمال وجودها. هذا في المخاطب، فالمخاطب الظهور حجة لأنه لا توجد أمامه مشكلة، أما غير المخاطب فلا يمكنه إجراء أصالة الظهور. لماذا؟ لأنه يحتمل أن المتكلم أراد خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة، هذه القرينة تم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين المخاطب، وهذا الإنسان غير المخاطب لم يلتفت إلى تلك القرينة، لم يلتفت لا بسبب الغفلة، لا رغم عدم غفلته لم يلتفت، لأنه قرينة خاصة رمز بينهما كان. خب هذا الاحتمال كيف ننفيه بأصالة عدم الغفلة؟ ماكو غفلة، هذا الاحتمال لا يمكن نفيه بأصالة عدم الغفلة، لأن المفروض عدم الغفلة قطعا. فلم يكن منشأ احتمال القرينة عبارة عن احتمال الغفلة عنها حتى ينفى هذا المنشأ بأصالة عدم الغفلة. إذن لو أردنا أن ننفي احتمال القرينة في هذه الحالة بأصالة عدم القرينة، وبالتالي نثبت حجية الظهور بالنسبة لغير المخاطب، كان هذا معناه أن العقلاء قد التزموا في هذه الحالة تعبدا، التزموا بعدم وجود مثل هذه القرينة التي يحتملها غير المخاطب تعبدا، بالرغم من عدم وجود نكتة نوعية ترجح عندهم عدم وجود مثل هذه القرينة وتكشف عنهم، وإنما التزموا بعدم وجودها تعبدا صرفا من دون أن يرجح لديهم احتمال عدمها على احتمال وجودها، فيكون نظير القول بأن العقلاء يجرون أصالة عدم القرينة عندما يحتمل المخاطب وجود قرينة متصلة لم يسمعها بسبب ثقل سمعه، أو لم تصل إليه بسبب تمزق رسالة المتكلم، وقد عرفنا فيما سبق بطلان هذا القول. إذن فالاعتراض المذكور على هذا التفصيل غير صحيحة. هذا بالنسبة لاعتراض جملة من المحققين على هذا التفصيل، اعتراضهم غير وارد. أما نأتي إلى نفس هذا التفصيل، هل هو صحيح أو لا؟ يعني التفصيل في حجية الظهور بين المخاطب وغير المخاطب، نقول المخاطب الظهور حجة وغير المخاطب الظهور ليس حجة له. هذا التفصيل ما هو رأينا بشأنه؟ الجواب هو أن هذا التفصيل أيضا غير صحيح، وذلك لأن المناشئ والأسباب التي توجب لغير المخاطب توجب الشك في مراد المتكلم، وتسبب له احتمال أن يكون المتكلم قد أراد خلاف الظاهر. المناشئ لهذا الشك منحصرة في ثمانية في مناشئ ثمانية، وسوف نرى أنه ليس شيء من هذه المناشئ الثمانية، ليس شيء منها يصلح لأن يكون ملاكا للتفصيل بين المخاطب وغيره. يعني كل هذه المناشئ التي سوف نذكرها واحدا واحدا سوف نرى أنه إذا كان هذا هو المنشأ لشك غير المخاطب، فهذا المنشأ موجود في المخاطب أيضا، فلا يكون هناك ملاك لتفصيل بين المخاطب وغيره. يعني لا يبقى فرق بين المخاطب وغيره، بحيث نقول المخاطب الظهور حجة، غير المخاطب الظهور بالنسبة إلى غير حجة. والمناشئ هي: أولا المنشأ الأول، المنشأ الأول لشك غير المخاطب. الآن نفرض غير المخاطب، غير المخاطب إذا شك في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو لا أراد خلاف ظاهر كلامه، خب هذا الشك ما هو منشأه؟ المنشأ الأول هو أن يحتمل هذا الإنسان غير المخاطب، يحتمل أن المتكلم هو قد أخل عمدا لا سهوا، أخل بذكر القرينة، أراد خلاف ظاهر كلامه واعتمد على قرينة وعمدا ما ذكر القرينة حتى القرينة المنفصلة. يعني افرضوا أن غير المخاطب قطع وتيقن بعدم وجود قرينة لا متصلة ولا منفصلة، قطع، ولكنه مع أنه قطع بعدم وجود القرينة يحتمل أن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه ولم ينصب قرينة. لماذا لم ينصب قرينة؟ لأنه لم يكن في مقام بيان مراده أصلا، بل كان في مقام التمويه والإخفاء المطلق لمراده، كان في مقام التستر بمقصوده، لم يرد تفهيم مقصوده من خلال كلامه. هذا فد احتمال، فد منشأ. يعني يحتمل غير المخاطب أن المتكلم لعله أراد خلاف ظاهر كلامه ومع ذلك لم يذكر قرينة على ذلك أصلا. ليش لم يذكر؟ لأنه كان في مقام إخفاء مراده إخفاء مطلقا. هذا المنشأ الأول لشك غير المخاطب في مراد المتكلم. هذا معقول سيدنا؟ ايه باحتمال يخفي مراده. ايه اقول اذا كان منشأ شك غير المخاطب هذا، فماذا نصنع؟ خب هذا المنشأ وهذا الشك كما قد يتحقق لغير المخاطب كذلك قد يتحقق للمخاطب أيضا. كل منهما قد يحتمل في حق المتكلم هذا الاحتمال. المخاطب أيضا من الممكن أن يحتمل أن المتكلم رغم عدم ذكره قرينة أصلا لا متصلة ولا منفصلة ومع ذلك أراد خلاف ظاهر كلامه. ليش؟ لأنه كان يريد أن يموه، كان يريد أن يجمل، ما كان يريد أن يوضح مقصوده عمدا. كان يريد أن يتكلم بكلام مجمل، بكلام لا يوضح مراده. فهذا المنشأ للشك كما هو قد يتحقق لغير المخاطب كذلك قد يتحقق للمخاطب أيضا، ولا يمكن لأي منهما لا المخاطب ولا غير المخاطب لا يمكن رفع هذا الاحتمال ونفيه من خلال أصالة عدم القرينة. ليش؟ لأنه ماكو شك في القرينة حتى نجري أصالة عدم القرينة. فرضنا القاطع بعدم القرينة، فرضنا أن هذا الإنسان سواء المخاطب أو غير المخاطب يقطع بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة، يقطع مو يشك، لكن رغم أنه يقطع بعدم القرينة يحتمل مع ذلك أن المتكلم ما أراد ظاهر كلامه بل أراد خلاف ظاهر كلامه. يعني ليش؟ لأنه كان يريد أن يموه. إذن لا مجال لإجراء أصالة عدم القرينة واضح في هذه الحالة. ما هو المرجع في هذه الحالة؟ لكليهما، للمخاطب ولغير المخاطب. في هذه الحالة المرجع عبارة عن أصالة الظهور، لأن من جملة الظهورات الحالية السياقية العقلائية عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد إبراز مراده من خلال كلامه. ظاهر حال كل متكلم هو أنه ما يريد يموه، ما يريد يخفي مراده، ما يريد يتستر بمقصوده، بل يريد أن يبرز مراده من خلال كلامه. هذا ظاهر حال كل متكلم. نفس خروجه من حالة الصمت والسكوت إلى حالة النطق والتكلم، نفس هذا ظاهر في أنه ليس في مقام التمويه، ليس في مقام الإجمال والإهمال، ليس في مقام التستر بمقصوده وإخفاء مقصوده إخفاء مطلقا. وإلا لو كان في مقام التستر بمقصوده ليش حكى أصلا؟ كان يسكت أحسن، لم يكن يتكلم أصلا. لا، هذا خلاف ظاهر حال الإنسان الذي تكلم. الإنسان الذي نطق ظاهر حاله أنه أصبح بصدد بيان مقصوده، أصبح بصدد تفهيم مراده بكلامه. هذا ظهور حالي سياقي في كل متكلم. ومن الواضح أن هذا الظهور نسبته إلى المخاطب وغير المخاطب على حد سواء، كما أن المخاطب يجري هذا الظهور، غير المخاطب أيضا يجري هذا الظهور، فكل منهما يقول هذا المتكلم لم يعتمد على هذا المتكلم لم يرد خلاف ظاهر كلامه، كل منهما يقول ظاهر حال هذا المتكلم هو أنه كان في مقام بيان مراده. إذن هذا المنشأ وهذا السبب الأول ينتفي عند المخاطب وعند غير المخاطب، ينتفي بأصالة الظهور، فأصالة الظهور جارية بشأن كليهما في هذه الحالة. إذن فالتفصيل في أصالة الظهور بين المخاطب وغير المخاطب في هذا الفرق باطل، ما له معنى، لأن ماكو فرق. ما دام فرضنا منشأ الشك هذا المنشأ هم موجود عند المخاطب هم موجود عند غير المخاطب، وكلاهما يلجأ إلى أصالة الظهور لكي ينفي هذا المنشأ، فالظهور حجة بالنسبة لهما معا. المنشأ الثاني للشك، شك غير المخاطب، هو أن يحتمل غير المخاطب، يحتمل ماذا؟ يحتمل أن المتكلم أخل سهوا لا عمدا. المنشأ الأول كان عبارة شنو؟ عن أنه أخل عمدا. المنشأ الثاني لا، أن يحتمل غير المخاطب يحتمل أن المتكلم أخل بذكر القرينة سهوا لا عمدا، حتى القرينة المنفصلة. نفرض أن غير المخاطب يقطع بعدم وجود قرينة متصلة ومنفصلة، ماكو قرينة لا متصلة لا منفصلة على إرادة خلاف الظاهر، لكن مع ذلك، مع أنه ماكو قرينة قطعا، مع ذلك يحتمل أن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا منه على القرينة، ولكنه غفل عن ذكر القرينة، سهى عن ذكر القرينة. يعني غير المخاطب يقول في نفسه لعل المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه، ومع ذلك ما ذكر قرينة على خلاف الظاهر. ليش؟ لأنه عمدا ما ذكر القرينة، راد يذكر لكن نسى، لم يذكر قرينة، لا لأنه كان عمدا في مقام إخفاء مراده كما كنا نفترض في المنشأ الأول، لا، بل كان في مقام بيان مراده وكان يريد ذكر القرينة على مراده لكنه غفل عن ذكرها. هذا هم منشأ آخر للشك، أيضا معقول قد يتحقق هذا المنشأ لغير المخاطب. ومن الواضح أن هذا المنشأ كما قد يتحقق لغير المخاطب كذلك قد يتحقق للمخاطب أيضا. المخاطب أيضا قد يحتمل في حق المتكلم هذا الاحتمال، يعني يحتمل أن المتكلم أراد خلاف الظاهر لكن ما ذكر القرينة. ليش ما ذكر؟ مو عمدا ما ذكر، سهوا نسى. فهذا المنشأ وهذا الاحتمال موجود أيضا عند كليهما، ولا يمكن لأي واحد منهما رفع ونفي هذا المنشأ بأصالة عدم القرينة. ليش؟ لأنه المفروض القاطع بعدم القرينة، ما عندنا شك حتى نجري أصالة عدم القرينة. فما هو المرجع في هذه الحالة؟ المرجع الذي يرجع إليه المخاطب وغير المخاطب على حد سواء، يرجعان إليه لكي ينفيان هذا الاحتمال وهذا المنشأ وهذا الشك. المرجع عبارة عن أصالة عدم الغفلة، لأن كل منهما يحتمل أن المتكلم غفل عن ذكر القرينة، مو هيجي سهى، خب يجريان أصالة عدم الغفلة. ضرورة أن الغالب في الإنسان حالة الانتباه وعدم الغفلة، هذه الغلبة حيثية نوعية تكشف عند العقلاء عن عدم الغفلة وتوجب لديهم رجحان احتمال عدم وجود الغفلة على احتمال وجودها. يعني كما قلنا أنه حيث أن الغالب في الإنسان هو الانتباه بنسبة 90%، لذا يكون احتمال الانتباه وعدم الغفلة عند العقلاء بنسبة 90%، ولذا يلتزمون عملا بهذا الاحتمال القوي ويرتبون الأثر عليه ولا يعتنون باحتمال الغفلة بنسبة 10%، وهذا هو معنى أنهم يجرون أصالة عدم الغفلة. ومن الواضح أن هذا الأصل كما يجريه المخاطب كذلك يجريه غير المخاطب أيضا على حد سواء، فأصالة عدم الغفلة جارية بشأن كليهما في هذه الحالة، وبها يعني بأصالة عدم الغفلة يتنقح ويثبت موضوع أصالة الظهور. موضوع أصالة الظهور هو الظهور التصديقي، هذا الظهور يثبت عند المخاطب وغير المخاطب من خلال إجراء أصالة عدم الغفلة. هذا الأصل يقول الأصل أن المتكلم ما غفل عن ذكر القرينة، فإذا ما ذكرها يعني ما أراد القرينة، يعني ما أراد خلاف الظاهر، فتجري حينئذ أصالة الظهور عند المخاطب وغير المخاطب. إذن فالتفصيل في أصالة الظهور بين المخاطب وغير المخاطب باطل في هذا الفرض أيضا، في هذا الفرض أيضا صار واضح أنه ماكو ملاك لنفصل بين المخاطب وغير المخاطب في هذه الحالة، يعني في حالة أن يكون الشك في مراد المتكلم ناشئا من هذا المنشأ الثاني، أم ماكو مبرر للتفصيل لأن ماكو فرق بين المخاطب وغير المخاطب في هذا النوع من الشك. المنشأ الثالث هو أن يحتمل غير المخاطب أن المتكلم قد نصب قرينة منفصلة على إرادة خلاف الظاهر، يعني غير المخاطب يقطع بأنه لا توجد قرينة متصلة، قرينة متصلة ما موجودة قطعا، لكنه يحتمل أن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا منه على قرينة منفصلة، يعني لم يكن المتكلم احتمالها احتمال أن المتكلم لم يكن بصدد بيان كل مراده في شخص هذا الكلام، بل كان في مقام إخفاء مراده لكن إخفاء مؤقتا لا إخفاء مطلقا كما كان في المنشأ الأول. يعني غير المخاطب هكذا يحتمل، لعل المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه ومع ذلك لم يذكر قرينة متصلة على هذا الخلاف. ليش ما ذكر قرينة متصلة؟ لا لأنه عمدا ما ذكر كما في المنشأ الأول، ولا لأنه سهوا سهى عن ذكر، لا لا لا، ما ذكر قرينة متصلة لأنه كان في مقام إخفاء مراده في شخص كلامه مؤقتا إلى حين ذكر القرينة المنفصلة. هذا هم منشأ آخر معقول للشك. هذا المنشأ أيضا كما قد يتحقق لغير المخاطب كذلك قد يتحقق للمخاطب أيضا، كل منهما قد يحتمل في حق المتكلم هذا الاحتمال. غير المخاطب يحتمل كما قلنا، المخاطب أيضا قد يحتمل في حق المتكلم أن المتكلم يريد خلاف ظاهر كلامه لأنه يعتمد على قرينة منفصلة راح يذكرها بعدين. يعني هذا العام الذي ذكره الآن أحتمل أنه مراده ليس هو العموم، مراده الخصوص اعتمادا على المخصص المنفصل الذي سوف يذكره بعد ذلك. هذا الاحتمال موجود كما هو موجود عند غير المخاطب موجود عند المخاطب أيضا. ولا يمكن لأي منهما لا المخاطب ولا غير المخاطب أن يرفع وينفي هذا المنشأ وهذا الاحتمال لا بأصالة عدم القرينة المتصلة ولا بأصالة عدم القرينة المنفصلة. أما لا يمكن رفع هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة المتصلة، ليش؟ لأن المفروض هو القاطع بعدم القرينة المتصلة، ماكو شك حتى نجري أصالة عدم القرينة المتصلة، فرضنا أنه يقطع بأنه ما موجودة القرينة المتصلة ما موجودة. وأما أنه لا يمكن رفع هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة المنفصلة لما مضى منا سابقا في الجهة الثانية من جهات الباح، قلنا أساسا لا أساس لهذا الأصل، يعني أصالة عدم القرينة في القرائن المنفصلة ما عندنا شيء اسمه أصالة عدم القرينة المنفصلة. عدنا أصالة عدم القرينة المتصلة وأرجعناها إلى أصالة عدم الغفلة، أما أصالة عدم القرينة المنفصلة ما كوش. إذن ما هو المرجع عندما يشك المخاطب أو غير المخاطب يشك في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو أنه أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا على قرينة منفصلة؟ ما هو المرجع؟ المرجع عبارة عن أصالة الظهور، حجية الظهور ثابتة لكل منهما، لأن من جملة الظهورات الحالية السياقية العقلائية هو هذا الظهور، هو ظهور حال المتكلم، كل متكلم ظاهر حاله هو أنه في مقام بيان جميع مراده في شخص هذا الكلام، لا أنه في مقام بيان مراده في مجموع كلماته المتقطعة المنفصلة التي يتكلم بها طيلة حياته. هذا خلاف ظاهر حال المتكلم. بعبارة أخرى، ظاهر حال المتكلم العاقل هو أنه يعتمد في بيان مراده على هذا الكلام، شخص هذا الكلام، لا على مجموع كلامه السابق والفعلي والاستقبالي. هذا ظاهر حال كل متكلم، هذا هو الظهور الذي يجعل الاعتماد على القرائن المنفصلة أمرا على خلاف الطبع العقلائي. ولذا نرى أن العقلاء قلما يعتمدون على قرائن منفصلة. إذا يريد يذكر قرينة يذكر قرينة في نفس هذا الكلام بعد، مو يأخرها. ومن الواضح أن هذا الظهور الحالي نسبته إلى المخاطب وغير المخاطب على حد سواء، فأصالة الظهور جارية بشأن كليهما المخاطب وغير المخاطب. إذن التفصيل بين المخاطب وغير المخاطب في هذا الفرض أيضا باطل، ماكو نكتة للتفصيل بينهما. هذا هو المنشأ الثالث، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.